قال رحمه الله: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكور في الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام. كلام مختصر مفيد، ما يحتاج معه إلى القيام، أن محل المكث المتقدم للإمام بعد انفتاله من الصلاة وانصرافه من الصلاة يمكث ويأتي بالأذكار، محله ما لم يعرض له عارض يحتاج معه إلى القيام. فإذا عرض له عارض فلا بأس أن يمشي من أو فلا بأس أن ينتقل وأن يخرج من المسجد إذا عرض له عارض، كان يذكر حاجة لا بد من قضائها كذكر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك التبر الذي رأى أنه لا بد أن يقسم في أسرع ما يكون حتى لا يحبس به، أو يكون قد حقن أن يكون حاقنا ببول أو يكون حاقبا بغائط، فإنه لا بأس أن يخرج ولا يمكث في مكانه، فإن محل المكث إنما هو إذا لم تكن ثم حاجة يجلس يذكر الله يشمعه بالعجلة، أما إذا كانت هناك حاجة فلا بأس أن يسرع الخروج ولا تثريب عليه. والحاجة كما سمعت كقضاء بعض الحوائج التي لا بد منها إذا ذكرها في صلاته فيخرج من أجل قضائها، أو يكون هناك غائط وبول لا يستطيع الصبر معه على الأذكار فيأتي بالأذكار ثم يقضيه يكون حاقنا فيخرج، أو يكون هناك رعاف فيحتاج لأن يزيله فربما يلوث المسجد فيخرج من أجله، ما فيه مانع. وإنما المكث واستحباب المكث إذا لم تكن حاجة للخروج، فإن كانت هناك حاجة للخروج أسرع الخروج ولا تثريب عليه. فما أفقه البخاري وما أجمل ترتيبه للأبواب، والذي يتنبه لهذا من أمثال الحافظ رحمه الله تعالى الذي سبر وخبر واستقرأ الصحيحة فأخرج هذا الشرح الذي قيل لا هجر بعد الفتح، فلا يحتاج أن يشرح بعد هذا الشرح معنى كلامه لا هجر بعد الفتح، وإلا قد شرحه غير الحافظ وأتوا بالنكت الجميلة عليه تتميما لما قصر الحافظ فيه ربما، فأتوا بنكت طيبة واستنباطات طيبة، والشروح يكمل بعضها بعضا. فقد يقول القائل أكثر من شرح البيقونية، أكثر من شرح الأجرومية، أكثر شروح مختلفة مفيدة، وإن أكثر وقد جعل الله بركة في هذه الكتب. فالصحيح البخاري فيه من المغازي وفيه أيضا كذلك من النكت الطيبة التي يستفيدها، وكم ترك المتقدم المتأخر، فقد يترك له ما يترك فيأتي المتأخر بفضل الله ويستنبط ويستفيد من المتقدم ويزيد، وكم استفاد العيني من الحافظ وهو بزمنه، لكن شرح الحافظ سابق على شرحه وزاد على الحافظ رحمه الله، ولكن ربما يثرب على الحافظ ويستغل بعض المواطن التي ربما فيها بعض الأخطاء التي لا يسلم منها البشر فيستغلها ويثرب على الحافظ، وقد استفاد من الحافظ خيرا كثيرا، وكثير من شرحه منقول من شرح الحافظ، فما هكذا رد الجميل، فتجده يتكلم عن الحافظ أو يشير يغمز الحافظ والحافظ قد رد عليه أيضا رد على العين. فإذا استفدت من شارح وزدت عليه فقلت الفضل للمتقدم، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعد شفيت النفس قبل تندمي، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم. فتستفيد المتقدم وتشكر المتقدم وتثني عليه خيرا، كما أثنى ابن مالك رحمه الله على من سبقه في شرح الألفية وهو ابن معطي رحمة الله تعالى عليه، فمن يذكر بيت ابن مالك بالثناء على ابن معطي ها يذكرنا به، وهو بسبغ حائزا تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة على ابن معطي. يعني أنا ما أنا أول من شرحت هذا، شرح ابن معطي له ألفية فأثنى عليه وذكره، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فنعم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيثني المتأخر على سلفه الأبرار ممن تقدمه، ويثني المتأخر على علمائه ممن سبقوه وأفادوه بكتبهم وأفادوه بنكتهم وأفادوه بعلومهم وفهومهم. أما يتنقص من تقدم فهذا نكران جميل، وهذا جحود، وليس هناك معرفة للسلف الذين أفادوا الخلف. ولولا أولئك الأسلاف ربما ما استقام لنا خير، ما استقام لنا خير كما هو حال بني إسرائيل لما انحرف أسلافهم ما استقام لهم خير، ونحن لما ثبت أسلافنا استقام لنا الخير، استقام لنا الخير استقامة عظيمة، كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وهكذا أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفعلوا فعل من تقدم الذين ضيعوا الخلف بانحرافهم. أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين سمعنا وأطعنا؟ بل قولوا سمعنا، بل قولوا سمعنا، لا سمعنا وعصينا، نعم بل قولوا سمعنا وأطعنا. أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا، وأنتم قولوا سمعنا وأطعنا. فلما استقام سلفنا استقام الخلف واستقام لنا الدين، ولما انحرف أسلاف بني إسرائيل انحرف خلفهم، ونسأل الله العافية. فيستحقون الثناء والدعاء لا على منوال الرافضة الجاحدين قاتلهم الله، فإنهم لا يعرفون لأسلافنا معروفة لأنهم اتخذوا دينا غير دينهم، فلو سلكوا دينهم ما قدحوا فيهم وما تكلموا عليهم، لكن الرافضة دينهم غير دين الإسلام، فتكلموا في أسلافنا، طعنوا في أسلافنا لهدم ديننا وطرح ما جاء عن طريقهم. قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال حدثنا محمد ابن عبيد، نعم أحسنت، محمد بن عبيد بن ميمون، طيب. قال حدثنا عيسى بن يونس، تفضل، نعم أبو محمد بن أبي إسحاق، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو محمد ويقال أيضا أبو عمرو، أحسنت، والأول كما سمعت ابن ميمون القرشي التيمي أو التميمي، التيمي، نعم تيمي أبو عبيد. قال رحمه الله عن عمر بن سعد، لا عندك، نعم القرشي النوفلي، قال أخبرنا ابن أبي مليكة، لا عند هذا، نعم أحسنت، عبد الله بن عبيد كنيته أبو بكر، أحسنت. قال أخبرني عن عقبة، نعم ابن الحارث ابن عامر، عقبة بن الحارث ابن عامر أبو سروعة بكسر السين، عقبة ابن الحارث ابن عامر أبو سروعة بكسر السين، قال عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرى فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، وعادة الناس إذا ارتكب المعظم عندهم خلاف العادة يفزعون ويستغرمون، عادته يمكث ويجلس بعد صلاته، هذه الصلاة قام مسرعا، ما شأنه؟ هل هناك شيء تخوف علينا منه حتى قام مسرعا ينزل فينا؟ فخافوا فزعوا، فزع الناس أن يكون هناك شيء نزل فيهم، فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام مسرعا، وعادته أنه يجلس يأتي بالأذكار بعد الصلاة، فهذا حاصل في من كان معظما عندهم، فإذا رأوا منه ارتكب أو إذا رأوا أنه ارتكب خلاف المعتاد يخافون ويتساءلون ما الذي جعله يفعل خلاف ما اعتدناه منه. قال فرأى أنهم ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، هذا الذي ينبغي، أنك إذا رأيت الناس قد ارتاعوا من أمر فتطمئنهم وتهدئ روعهم وتخرج لهم بالسكينة حتى لا يحصل في نفوسهم ما يحصل من القلق بك، فتهدئهم وطمئنهم أن الأمور طيبة ما فيه شيء، غير أنه حصل كيت وكيت إن كان لا بأس بالإخبار به، وإن لم يكن هناك وإن كان هناك مانع من التفصيل في الإخبار به أجملته، وإن كان هناك ما فيه مانع خبرتم الحقيقة التي من أجلها ارتكبت هذا الفعل خلاف العادة حتى يطمئن أصحابك. أما يبقون على الروع وعلى الخوف وعلى ما يحصل لهم من القلق بسببك فهذا والله أعلم فيه ما فيه. فخرج رسول الله إليهم وطمأنهم وأن الأمور ما فيه شيء غير أني ذكرت شيئا أردت قضاءه، فاطمأنوا رضوان الله تعالى عليهم، وهو يحب أن يطمئن أصحابه. فلما حصل شيء من الصوت في المدينة خرج بنفسه ينظر إيش هذا الصوت، وركب ذلك الفرس العري وذهب ونظر إيش الصوت، قال لن تراعوا لن تراعوا ما فيه شيء اطمئنوا، ذهبت إليه وجدناه بحرا، أي هذا الفرس سريع إليه وما في حاجة غير أنه صوت حصل وانتهى. وأما الآن يزيد الناس خوفا على خوفهم وقلقهم على قلقهم، أي والله تجد من يسكن الناس ويهدئ الناس قليلين جدا، والذين يدخلون الرعب في الناس ويخوفون الناس ما على ما هم عليه من الضعف ما أكثرهم، ولا سيما هذا الشرير الإعلام، هذا شرير الإعلام، قاتل الله الإعلام وقاتل الله من يقومون عليه يتقصدون تخويف المسلمين، أي والله، وترويع المسلمين، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فهؤلاء استغلوا الإعلام في ترويع المسلمين وتخويف المسلمين. وانظر إلى الحادثة التي نحن قريب عهد بها، حادثة كورونا، كيف روعوا الناس وخوفوا الناس حتى أبعدوهم عن بيوت الله، وحتى أغلقوا مساجدهم، أغلقوا الحرمين عليهم، وأغلقوا أحب الأماكن إليهم حتى أدخلوا فيهم الخوف الشديد، والآن بدأت السكينة ترجع، ولا زال يحاولون في الترويع والتخويف، لا زال كل ما انتهوا من منطقة ذهبوا منطقة أخرى يروعوا ويخوفوا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ورسول الله يهدئ الناس ويطمئن الناس، يسمع الصوت ويذهب بنفسه، ما فيه شيء لن تراعوا. وهؤلاء يدخلون التخويف على المسلمين كله، والله تعبنا الإعلام، كانت تحصل أمطار غزيرة وشديدة ورياح شديدة وما نسمع بها إلا وهي موجودة، ولا خبر سابق سيكون كذا وسيكون شبال وسيكون، والناس نفوسهم ليذهب عندنا المغد واللي يطلع فوق والذي روع الناس وخوف الناس. وكان تحصل رياح أشد مما يذكرون وأمطار أشد مما تأتي، والناس الأمور تأتي المطر ويدعون الله أن يرفعها حوالينا ولا علينا وتذهب المطر، ومن أراد الله سبحانه واختاره اختاره جل وعلا، والناس مطمئنة وتمشي الحياة. والآن هذا الإعلام الخبيث روع الناس، ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وخوف الناس جدا. لما حصلت حادثة شبالة ثبت أهل السنة في هذا المكان وهم أقرب الناس إلى البحر، أقرب الناس أول من اجتاحهم البحر أهل السنة الذين في المسجد هذا، فلما ثبتوا ثبت الله بهم أمة من الناس وثبت الله بهم أهل البلاد واطمأنوا، فقالوا لو كان هناك شيء سيحصل على هؤلاء أولا، ونحن سنمشي بعدهم نهرب إذا رأينا البحر قد فوقهم وهم يغرقوا نحن ممكن نهرب، أما عادهم في المكان ده معنا خير، اطمئنوا يا أهل البلاد. والله إن الله طمأنهم، جاءني واحد قال يا أخي اتق الله في الطلاب وقل لهم يترفعوا، قلنا نترفع إلى أين؟ قال نترفع إلى مسجد الرشاد، متوقع أنه يأتي في مسجد الرشاد؟ قال نعم، إذا نبقى هنا خلي يأتي ونحن هنا، إذا كان سيأتينا للرشاد وش معنى هذا ننتبه، سنبقى هنا والذي أراده الله سبحانه وتعالى سيكون. فحصل بثبات أهل السنة ثبات للناس في هذه البلاد، ونحن كنا أهبط بلاد وأنزل بلاد بالنسبة للبلدان الأخرى، فالبحر فوقنا مرتفع علينا ونحن تحته، وجاء في المناطق الأخرى تضررت التي هي مرتفعة ربما، وهذه البلاد لله الحمد لم تتضرر إلا شيء يسير جدا. فبركة، والله إنها بركة في وجود الخير وأهل الخير، بركة عظيمة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي والله الاستغفار والذكر والعبادة يرفع الله به البلاء عن الناس. هؤلاء مساكين صوم قوم يعبدون الله مقبلون على الله، كم يدفع الله من البلاء ربما ما يشعر به أولئك العصاة بهؤلاء المساكين. فترويع الناس حرام والله، ترويع الناس وتخويف الناس لا يجوز، لا يجوز. قال رحمه الله: ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، حتى لو كان هناك شيء يتوقع ما هو بالأسلوب هذا، لو كان هناك شيء يتوقع حصوله على الناس ما هو بهذه الأساليب التخويفية، أساليب الرعب بأسلوب يصل الشخص إلى المقصود إليه، أما هذه أساليب مقصودة، أساليب تخويف الناس من أعداء الله شيء مقصود. قال: فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وهذا الذي ينبغي للشخص، إن كان هناك شيء قد كلف بتوزيعه من أموال الصدقة أو من غير ذلك، من غير من الزكوات أو من غيرها مما أنت وكيل عليها، لا تؤخرها وتحبسها عندك، فإنه يخشى أنك تحبس بها، وقد وكلك من وكلك بإخراجها، فأخرجها، أخرجها لأهلها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تبر للمساكين وللفقراء أو لأهله، فخرج مسرعا خلاف عادته حتى لا يحبس بهذا التبر، فأخرجه للناس أو وكل من يخرجه، من يخرجه عنه، فلا بأس بالاستنابة في مثل هذه الأمور، وإن لم تقم به أنت بنفسك وكل، يا فلان اعطي فلان، اعطي فلان، اعطي فلان، إلى آخر ذلك. أما يبقى محبوسا عندك والناس في حاجة إليه فهذا خطأ، هذا خطأ. فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. قال الحافظ رحمه الله: قوله فأمرت بقسمته في رواية أبي عاصم فقسمته، وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب. نعم صدق أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، ولكنه مستحب ينبغي العناية به، وأن الإنسان لا يتعجل في الخروج قبل الأذكار. هذا هدي رسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، سواء كان في ذكره بعد صلاته أو في شؤونه وأعماله العامة غير الخاصة به. قالوا في الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح. نعم تخطي الرقاب لا بأس بذلك، أن الإنسان يتخطى رقاب الناس للحاجة، والأصل في التخطي أنه مكروه، ومن أهل العلم من رأى أنه محرم هذا هو الأقرب، أنه لا يجوز للأذية التي فيه، وأذية المسلمين حرام. والمراد بالتخطي تخطي الرقاب أن يرفع المتخطي رجله فوق مناكب الجالسين، هذا هو المقصود بالتخطي، يرفع الرجل فوق المناكب ويمشي هكذا ورجله فوق الناس، كما يقال اشترقعهم عندنا في البلاد، اشترقع هؤلاء، هذا ما يصلح، هذا مكروه عند أكثر أهل العلم، والصحيح أنه محرم للأذية التي فيه تحصل للجالسين، وأنت ترفع رجل بعد رجل تمشي على عناق الناس وعلى أكتاف الناس ومناكب الناس، فهذا خطأ. هذا هو المقصود بالتخطي للمرور بينهم، تكون هناك فجوة موجودة فتستغلها وتمر، فما عليك شيء، هذا جائز إذا كانت هناك فجوة لتصل إلى مكان. أما الناس متلاصقة مع بعض وما تستطيع أن تمر إلا بالتخطي، هذا رجل فوق رجل، هذا لا يصلح. أو تكون الناس متلاصقة بالركب وأنت ما تخطى الرقاب، وإنما تفرقهم وتمشي على ركبهم، تمشي على ركبهم، هذا أيضا مكروه، وإن لم يكن تخطيا، وإن لم يكن تخطيا، لأن تخطي الرقاب هو الذي سمعته أن يرفع المتخطي رجله فوق مناكب الجالسين، هذه حقيقة التخطي. وأما أن تكون الجالسون ملتصقين الركب وهكذا الأكتاف، وأن تفرقهم وتمشي على الركب هذه تمشي، فهذا لا يصلح. وإن لم تتخطى الرقاب أيضا هذا لا يصلح. وأما أن تجد فجوة في ما بين الجالسين وما بين الجالسين فلا بأس بذلك، ما فيه مانع لوجود الفجوة، هذا اختراق الصفوف، اختراق الصفوف، وجد فجوة اختراق الصفوف، ولا يقال تخطي رقاب هذا، وإنما يقال اختراق صفوف حتى يصل إلى المكان الذي يريده. فهذا لا يدخل في النهي، هذا جائز. وإنما الذي يدخل في النهي وهو الأعظم تخطي الرقاب، هو رفع الرجل، يرفع المتخطي الرجل على مناكب الناس أو على رقابهم إلى آخر ذلك، هذا لا يصلح. وهكذا المكروه الآخر أن يكونوا ملتصقي الركب وأنت تمشي على ركبهم، والأفخاذ متصلة وأنت تمشي على الركب، هذا منهي عنه أيضا، وإن لم يكن فيه شيء من التخطي، لأن التخطي حقيقته هو ما سمعت أن يرفع المتخطي رجله فوق المناكب. قال الحافظ رحمه الله: في التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو اكتافهما، أو اكتافهما يعني الشخصين اللذين مر بهما، وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه. صدق، ربما تعلق بأكتافهم وبثيابهم شيء مما مريت به أنت من الأوساخ، وتوسخ الناس في ثيابهم وما قد تزينوا به من الثياب، فلا يصلح هذا. الشاهد هنا: وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهما، هذه حقيقة التخطي. أما إذا لم يكن كذلك فإن كانوا ملتصقين وأنت تمر بينهم ما يصلح هذا، في أذية. وإن كانت هناك فجوة فهذا اخترق صفوف، ما فيه مانع إذا مررت بينهم وكانت هناك فجوة لا تثريب عليك إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله: وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو اكتافهما يعني الشخصين اللذين مر بهما، وربما تعلق بثيابهما شيء مما مر برجل أو من نعم ربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه انتهى وعليه، فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف، إن لم يكن ثم فرج، إن لم يكن ثم فرج. أما المرور من خلال الفرج والفراغات التي تكون بين الجالسين بدون تخطي رقابهم فليس منهيا عنه. وأما المرور من خلال الفرج والفراغات التي تكون بين الجالسين بدون تخطي رقاب فليس منهيا عنه. قال ابن رجب رحمه الله فتح الباري: ومتى كان بين الجالسين فرجة بحيث لا يتخطاهما، أي تخطى الرقاب، ومتى كان بين الجالسين فرجة بحيث لا يتخطاهما جاز له أن يمشي بينهما، فإن تماست ركبهما بحيث لا يمشي بينهما إلا بتخطي ركبهما كره له ذلك. فإن كانا قائمين يصليان ومشى بينهما ولم يدفع أحدا ولم يؤذه ولم يضيق على أحد جاز، وإلا فلا. إذا كانا قائمين ومر بينهما ومشى بينهما وما أذى أحد منهما، قائمان يصليان ومر بينهما وجد شيء من هذا ومر، وما في أذية ولا دفع لأحد، لأن بعض الأولاد ما يتخطى الرقاب لكن يدق هذا ويدق هذا ويدق هذا، ولا سيما لما كنا في دماج تجد الأولاد أصلحهم الله ما يستقروا في مكانهم، يمشون ويتخطون وليس تخطى الرقاب وإنما اختراق، لكن يدق هذا ويدق هذا ما يمشي إلا وقدك ضبحان من الأولاد. صحيح والله، قدك ضبحان من الأولاد يدقك هذا وبعد الثاني فوقه مباشرة، هذا خطأ. الآن غلت هذه، هناك زحمة أصلا كانت في دماج لأن الفرج كثيرة وتجدهم يرون بسهولة، لكن كان الزحمة وكل واحد يريد يقرأ الحديث، يأتوا من هناك المتأخر ويريد يقرأ ويسمع الحديث عند الشيخ، فما يصل المكان إلا وقد أتعبوا الناس، فهذا خطأ وإن لم يكن تخطي رقاب، لأن تخطي الرقاب بالمعنى المذكور، لكن هذا فيه شيء من الأذية، وأذية المسلمين حرام لا تجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رجلا يوم الجمعة يتخطى الرقاب فقال: اجلس، فقد آذيت وآنيت، تأخرت وتؤذي عادك، آنيت تأخرت، فقد آذيت وآنيت، يوم الجمعة تأخرت ومع ذلك تحصل منك الأذية، اجلس مكانك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، وجه الصحابي ذلك إلى الصواب، ذا كان حريصا على أنه يصل في الأمام ويسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء متأخرا وإذا به يتخطى الرقاب، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، ما في داعي لتخطي الرقاب. وقد استدل بعض بهذه الرواية على أن ركعتي تحية المسجد سنة وليست بواجبة، إنما هي مستحبة، وهذا من أقوى أدلتهم، اجلس، ولم يقل له صلي ركعتين كما قال لسليك، قال قم فصلي ركعتين، فهذا يدل على الاستحباب المؤكد، وأن ركعتي تحية المسجد ما يسمى بتحية المسجد عند الفقهاء مستحبة واستحبابها مؤكد للأدلة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهكذا لقوله لسليك قم فصلي ركعتين لما جاء متأخرا، وهذا الرجل لم يقل له صلي ركعتين بل قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذا قول قوي حق، وعليه جماع أهل العلم، أي أكثر أهل العلم وليس إجماع، جماع أهل الفتوى عليه أنه مستحب استدلالا بهذا الحديث اجلس، ولم يقل له صلي ركعتين. فهذا القول قوي جدا جدا أن ركعتي تحية المسجد مستحبة استحبابا مؤكدا، وينبغي للشخص أن لا يفرط فيها ويخرج بالخلاف. أما القول بالوجوب الظاهر أنه يصعب الآن، القول بالوجوب يصعب جدا مع هذا الدليل اجلس فقد آذيت، ولم يقل له صلي ركعتين، وهو عليه كما سمعت أهل الفتوى وبعض أهل العلم منه الظاهري عن الوجوب، والشخص يخرج من الخلاف إذا كان متوضئ ويريد أن يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل له، وإذا كان غير متوضئ فلا بأس أن يجلس، أو ما أراد أن يجلس أراد المرور فلا يصلي ركعتين ولا يلزمه أن يصلي ركعتين. ما أراد أن يجلس في المسجد ما يلزمه أن يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، من أراد أن يجلس، وأما من أراد أن يمر فلا يلزمه، وهكذا من لم يكن على وضوء لا يلزمه أنه إذا بتوضأ وبعدها يرجع يصلي ركعتين، وإنما من دخل متوضئا وأراد أن يجلس فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قد جاء الوقت والله المستعان، وبقي الفوائد في الغد إن شاء الله. تفضل.